الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 27 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي نستضيف فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى للحديث عن أئمة الحديث رحمة الله عليهم ومناهجهم وطرقهم في تصنيف مصنفاتهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم، تحدثنا في اللقاء الماضي عن الإمام الطبراني رحمه الله تعالى وشيء من ترجمته وطريقته في تأليف مصنفاته، ونود من فضيلتكم أحسن الله إليكم أن تتحدثونا عن منهج الإمام الطبراني رحمه الله في ترتيب معاجمه الثلاثة، المعجم الكبير والأوسط والصغير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده عز وجل كما أحمده حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى التابعين وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبالنسبة لمؤلفات الطبراني أو بالأحرى بالنسبة لمعاجمه الثلاثة، الكبير والأوسط والصغير، بالنسبة لترتيب هذه المعاجم الثلاثة، فأقول وبالله تعالى التوفيق، تقدم لنا في درس سابق أن المعجم الكبير من أكبر كتب الحديث، وأن هناك من قارن بينه وبين مسند الإمام أحمد من حيث الكبر وكثرة الأحاديث الواردة فيه، والذي يبدو أن مسند الإمام أحمد أكبر بشيء قليل. نعم، ولا شك في الصحة هو أصح مسند الإمام أحمد، لكن الكلام في من حيث الكثرة، فهذا يدلك على أهمية هذا المعجم الكبير للطبراني. ثم أن هذا المعجم ليس خاصا بالأحاديث المرفوعة، بل في بعض الأحيان يتوسع في ذكر الآثار الموقوفة، كما في ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي ترجمة بل في مسند عبد الله بن العباس، كما في ترجمة ومسند عبد الله بن مسعود وترجمة ومسند عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه قد توسع بذكر أخبارهما، ومن جملة هذه الأخبار أنه أورد آثارا كثيرة فيها فتاوى عديدة لهذين الصحابيين الجليلين، وخاصة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهذه ميزة ثانية غير الحديث المرفوع. الميزة الثالثة كما ذكرت، هو قد رتب المعجم الكبير على مسانيد الصحابة، ورتب المسانيد على حروف المعجم، ورتب المسانيد عفوا على حروف المعجم. نعم، ف هذا المعجم الكبير مرتب وفق هذه الطريقة، رتب الأحاديث فيه على مسانيد الصحابة، ورتب المسانيد على حروف المعجم، مبتدئا بالخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. نعم، طبعا المعجم الكبير ليس فيه مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، عندما يذكر اسم الصحابي طبعا يسوق اسمه كاملا مع نسبه، وأحيانا يتوسع في ذكر أخباره وما يتعلق به، كما ذكرت في ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه توسع جدا في ذلك. فهذه أيضا فائدة أخرى تتحصل من هذا المعجم. إذن المعجم الكبير فيه آلاف الأحاديث، لعلها تبلغ نحو 25,000، وفيه آثار كثيرة، وأيضا فيه أخبار لبعض الصحابة رضي الله عنهم. طبعا المكثر من الصحابة أحيانا عندما يكون حديثه كثير، يقول مثلا ابن عباس يقول ما رواه عكرمة عن ابن عباس، ثم يسوق الأحاديث التي جاءت من طريق عكرمة عن ابن عباس، أو ما رواه كريب ويسوق الأحاديث التي جاءت من طريق كريب مولى بن عباس عن ابن عباس، وهكذا. نعم، هذا ما يتعلق بالمعجم الكبير. المعجم الكبير لا يتكلم فيه على التصحيح أو التضعيف، بخلاف المعجم الأوسط والصغير. بالنسبة للمعجم الأوسط والصغير فإنهما مرتبان على شيوخ الطبراني، وشيوخ الطبراني مرتبين على حروف المعجم، يعني من اسمه أحمد مقدم على من اسمه مثلا عبد الله، وهكذا. نعم، بالنسبة للمعجم الأوسط طبعا يسوق للشيخ الواحد من شيوخه حديث كثيرة، وأحيانا قد يتوسع على حسب كثرة مرويات هذا الشيخ. بينما في المعجم الصغير في الأصل لا يسوق إلا حديثا واحدا، وقد يسوق حديثين للشيخ. الأصل أنه لا يسوق إلا حديثا واحدا، وقد يسوق حديثين للشيخ، هذا في المعجم الصغير. نعم، شيوخ الطبراني نحو 1300 شيخ، ولذا أحاديث المعجم الصغير يعني نحو ذلك 1300-1400 ونحو ذلك. هذا بالنسبة للمعجم الصغير. أهم هذه المعاجم عند الطبراني هو المعجم الأوسط، حتى كان يسميه بروحي، يعني بمثابة روح له، وذلك لأنه ذكر فيه الأحاديث الغريبة، سواء كانت غريبة غرابة مطلقة أو غرابة نسبية. والغريب من أهم علوم الحديث ومن أهم فنون المحدث، وبه يتميز المحدثون، يتميزون بهذه المسألة. فمن كان مميزا للغريب من غيره، للغريب من المشهور، فهذا من كبار المحدثين، هذا من كبار المحدثين. ولذا الطبراني هذا الكتاب الأوسط والصغير يدلان على مكانته وعلى سعة روايته. وقد تقدم لنا أنه بقي نحو 60 أو 70 سنة يحدث، وقد طلب العلم ودخل في الأمصار الإسلامية ورحل إلى البلاد الإسلامية وإلى الأقاليم، رحل إليها في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثر جدا. فأقول مكانة المحدث من هذا الباب. ولذا إذا أردت ضعف المحدثين المعاصرين اليوم تعرف ضعفهم بهذا. ولذا كثير منهم لا يعرفون الغرابة. نعم، يدرسونها في فنون المصطلح، لكن نادر ما يحكمون على حديث بأنه غريب، يقولون صحيح أو يقولون ضعيف أو يقولون حسن، لكن هذا حديث حسن صحيح غريب كما يفعل أبو عيسى الترمذي، هذا لا يفعلونه. فإذا أردت أن يتبين لك الفرق بين المتقدمين والمتأخرين ومكانة المتقدمين على المتأخرين بهذه المسألة، ما الذي ميز كتاب أبي عيسى الترمذي؟ هو اهتمامه بمسألة الغرابة، هذا هو من أهم ميزات هذا الكتاب. ولذا في العلل الصغير أكثر مسألة تكلم عنها أبو عيسى العلل الصغير بضعة أوراق، على اسمه صغير لكن أخذ الكلام على الغرابة حيزا كبيرا من العلل الصغير، وقسم الغريب لأربعة أقسام وأورد على كل قسم مثالا أو مثل لكل قسم من هذه الأقسام. فكما تقدم إذا أردت أن يتبين لك مكانة المحدث وبهذه المسألة، ولذا كان المحدثون عندما يجتمعون على شخص مكثر هم قد سمعوا وأكثروا، أتوا إلى شخص مكثر عنده الآلاف يرون كل هالآلاف، لا، ينتخبون من حديثه ما يستفيدونه، ينتخبون من حديثه ما يستفيدونه. فإذا اجتمع مثلا النسائي وعبد الله بن الإمام أحمد وفلان وفلان يجعلون واحدا منهم ينتخب من حديث الشيخ، فإذا انتخب أحاديث قرأوها على هذا المحدث واستفادوها. وأما الذي يروي كل ما هب ودب فهذا ما عنده تمييز، هذا ليس عنده تمييز، فهذا ما هذا لم يحصل شيئا من الصناعة الحديثية. ولذا إذا أردت أيضا أن يتبين لك الفرق ما بين المتقدمين والمتأخرين، فمن أهم الفروق مسألة الغرابة، هذه من أهم الفروق. ولذا عندما جاء بن دقيق العيد في كتابه الاقتراع، وبن دقيق العيد طبعا فقيه وأصولي ويقف كثيرا على يعني يقف كثيرا عند أحيانا يعني الكلمة أو يقف يعني في استنباط يقف عفوا يعني يقف كثيرا على استنباط المسائل الفقهية من النصوص الشرعية، وذلك طبعا لسعة علمه، ومن جانب آخر لورعه، وهو يعني يتميز بالتفريق ما بين المناهج. ولذا كان شرحه لكتاب عمدة الأحكام شرح نفيس في بابه، إذا أردت أن تتعلم الاستنباط وتطبيق تنزيل القواعد الأصولية على النصوص الشرعية فاقرأ كتاب ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام، وهو شرح مختصر تقريبا ولكن مفيد جدا في هذه الناحية. المهم عندما جاء في الاختراع عرف الحديث الصحيح وذكر شروط الحديث الصحيح، ومنها أن لا يكون شاذا ولا معلا، فقال بعد ذلك إنما هذا التعريف يجري على أصول المحدثين دون الفقهاء، فالفقهاء لا ينظرون إلى مسألة العلة والغرابة، فلأن الفقهاء ليس عندهم علم في الصناعة الحديثية ولا عندهم علم بكيفية طلب الحديث، لأن كيفية طلب الحديث هذا يعني تجل عند الشخص خلفية في مسألة الغرابة، فهم ينظرون إلى ظاهر الإسناد فقط الفقهاء، وهذا هو مذهب المتأخرين. بينما المحدثون والمقصود من تقدم ينظرون إلى الغرابة والشذوذ، ولا ينظرون فقط إلى ظاهر الإسناد، فلذا أصولهم تختلف عن أصول الفقهاء في التصحيح والتضعيف، ولذا تتميز أحكام المحدثين على الحديث بذلك. وعلى منهج الفقهاء سار كثير ممن تأخر، من أول من سار على وفق هذا المنهج أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك، وقد خالف منهج السابق في غير المستدرك، ثم تبعه أبو محمد بن حزم، تبعه فقط في السير على هذا المنهج ليس تقليدا له، لأن ابن حزم علامة كبير، وأبو عبد الله الحاكم أيضا حافظ كبير يختلف، فابن حزم ما عنده شيء، هو نص بذلك، ما عنده شيء اسمه علة وشذوذ، قد نص على ذلك في كتاب الأحكام. نعم. وأيضا النووي رحمه الله هو على وفق هذا المنهج، وقبل شيخه المنذري، وكلاهما من كبار المحدثين، وخاصة النووي فقيه كبير قد جمع بين الفقه والحديث، ولكن هو رحمه الله على ظاهر الإسناد، والمنذري أيضا. وإذا أردت ذلك انظر في رده على الدارقطني في انتقاداته على الإمام مسلم، انتقادات الدارقطني على مسلم هي من هذه الناحية، يعني أشياء دقيقة تتعلق بالعلل والغرابة والتفرد وما شابه ذلك. نعم. فكان رد النووي على الدارقطني رد فقهي أصولي، وليس يعني في الغالب ليس حديثي، وإنما فقهي أصولي، وقد نص على ذلك في مقدمة شرح على مسلم. نعم. وأيضا ابن القطان الفاسي قد سار على هذا المنهج، وأيضا شرف الدين الدمياطي في كتابه المتجر الرابع. نعم. وقد سار على طريقة شيخه النووي. نعم. والمتجر الرابع مبني على ترغيب والترهيب للمنذري، وأيضا كتاب الترغيب والترهيب للمنذري كتاب نفيس في بابه، يعني لا يظن السامع عندما يقال ذلك هذا تقليل من شأن هؤلاء، هؤلاء من كبار الأئمة، من كبار الحفاظ، هؤلاء من كبار الحفاظ، وهم يعني في العلم علماء كبار، لكن بس المقصود هو الكلام حول مسألة المنهج، فعندنا يعني صحيح وأصح، وعندنا يعني منهج أقرب إلى الصواب من منهج آخر، فمنهج المحدثين هو أقرب إلى الصواب. فالمهم المعجم الأوسط والصغير يعني فيهما الكلام على الغرابة، وكل حديث قد حكم عليه الطبراني من حيث الغرابة، إما أن يبين الغرابة، إما أن تكون هالغرابة نسبية أو مطلقة، حتى لو في المعجم الصغير يقول في غير ما حديث هذا الحديث لم نجده إلا عند فلان من شيوخه، وهذا مهم جدا، هذا معناه أنك خلاص لا تبحث، هذا الخبر ليس له إلا هذا الإسناد الواحد. كتاب البزار تميز بماذا؟ المسند المعلل تميز بهذا، علي بن المديني اللي البخاري ما استصار نفسه عند أحد إلا عند علي بن المديني، كله متميز بهذا أحكامه، دائما هو ينص على هذه القضية، مسألة الغرابة، وأن هذا الحديث قد تفرد به أهل المدينة أو أهل البصرة، أو لا يروى إلا عن فلان، إلى غير ذلك. ولم نقف على أحكام علي بن المديني إلا على شيء، أي إلا على النزر القليل. نعم. وتجدها في القطعة التي وقف عليها من مسند الفاروق ليعقوب بن شيبة تلميذ علي بن المديني، فإنه ينقل أقواله، ولذا في مسند الفاروق لابن كثير ينقل أقوال علي بن المديني. نعم. فأرجع إليها وأنظر فيها، فالمهم كل حديث قد حكم عليه الطبراني من هذه الناحية في مرات قليلة كما في المعجم الصغير، يقول يعني يبين صحته، يبين صحة هذا الخبر أو يرده، وهذا نادر، هذا نادر. لكن كما تقدم من حيث الغرابة قد حكم على كل حديث، وهذا غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. لو سافر الإنسان للصين من أجل هالمعجم الصغير لما ذهب سفرته سدى، بل هو الرابع. هذا من أنفس كتب الحديث. نعم، لأنه تميز كما تقدم بهذه الناحية، وهذا يجعلك يعني هذا يقرب لك الحكم على هذا الحديث. ولعل في حلقة أخرى أنقل كلام الطبراني ويعلق على هذا الكلام، لأن بعض كلامه يحتاج إلى شرح. نعم، جزاكم الله خير شيخنا، وكتب الله أجركم. آمين. عليكم السلام.